ولكن الأثر الذي جعله الله رب العالمين بركة لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن كم سنين ولا عدد أعوام، وإنما كان بركة من عند الله رب العالمين وحده. ففي هذه السنوات التي عاشها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا إلى ربه، أرسل الله رب العالمين قواعد الحق والعدل ودعائم الفضيلة والهداية في أرض الله رب العالمين، وجعل الله تبارك وتعالى علائم وأعلام الهدى شامخات إلى يوم يبعثون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي صح عنه والذي أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن حبان عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك. وفي رواية في مسند أبي يعلى عن أنس رضوان الله عليه يرفعه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قليل منهم من يبلغ 80. وعلى التحديد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأقلهم من يبلغ 80. لما كانت الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم طويلة الأعمار ممتدة الآجال، وكانت أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المثابة في قصر العمر ودنو الأجل، فأقلهم من يبلغ 80 من العمر، وغالبهم في عامتهم ما بين 60 و70. لما كانت الأمم قبل أمتنا كذلك وكنا على هذا النحو، عوضنا الله رب العالمين عن ذلك في كل عام يأتي فيه رمضان بالخير وتأتي العشر الأواخر منه بنفحات الأنس ولفحات القرب وهبات الشوق إلى الله رب العالمين بجلائل عطايا رحمة الله رب العالمين بليلة هي خير من 1000 شهر. فمن قامها لله رب العالمين إيمانا واحتسابا غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجعل الله رب العالمين هذه الليلة في عبادتها وعطائها الممنون به من الله رب العالمين على من أخلص فيها إيمانا ولم يطلب الأجر إلا من الله رب العالمين احتسابا. جعل الله رب العالمين الأجر المتحصل عليه من قيامها إيمانا واحتسابا خيرا من عبادة 1000 شهر، يعني 83 عاما و4 أشهر ليس فيهن ليلة القدر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الليلة الشريفة المباركة: من حرم خيرها فقد حرم. وحق له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول هذا القول الكبير: من حرم خيرها فقد حرم. والنظر في أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبادته يجد أن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مبنيا على قاعدة عظيمة، وهي أن يدور على مراد الله رب العالمين منه ولا يبالي بمراده هو من الله رب العالمين. وآية ذلك وعلامته قول الله جل وعلا في حق خليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهفو قلبه وتصبو روحه ويتطلع فؤاده إلى قبلة أبيه إبراهيم وأبيه إسماعيل، ويريد أن ييمم الوجه شطر بلد الله الحرام إلى القبلة المباركة في المسجد المبارك الطيب الحرام. ولكنه يدور مع مراد الله رب العالمين منه ولا يتوقف عند مراده هو من الله رب العالمين، لأن مبنى دين الإسلام العظيم على قيام الجوارح بوظائف الأحكام وقيام القلب بقواعد الاستسلام وقيام الروح في مقام المشاهدة للمليك العلام، فما أخبر بذلك جبريل نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالإسلام قيام الجوارح بوظائف الأحكام، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان قيام القلب بقواعد الاستسلام لله رب العالمين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو قيام الروح في مقام المشاهدة والمراقبة للمليك العلام. فأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصبو إلى قبلة إبراهيم وإسماعيل، وأما الله رب العالمين فيريد لخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادي الرأي، وفي بداية الأمر ما لا يريده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهوى قلبه. فما يكون من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يكون هواه تبعا لما جاءه من عند الله رب العالمين. ويمكث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 17 شهرا يعطي الكعبة المشرفة ظهره، ويقبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجهه صوب المسجد الأقصى، ويقلب وجهه في السماء ولا يحرك لسانه بكلمة واحدة، والله رب العالمين مطلع على ذات قلبه عليم بحبة فؤاده. ثم يوجهه الله رب العالمين إلى حيث يريد، فيواطئ الهوى الهوى، ويأتي الأمر على حسب ما يود ويتمنى ويرغب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأصل في العبادة أن يكون الإنسان دائرا مع ربه تبارك وتعالى في حركة الحياة على مراد الله رب العالمين منه لا على مراده هو من الله رب العالمين. وآية ذلك ودليله فيما يحسه الناس ويعلمونه مثلا مضروبا مشاهدا محسوسا: لو أن ملكا من ملوك الدنيا له غلامان عبدان يخدمانه ويقومان على شأنه وقد وقفا بين يديه، فأما أحدهما فإنه استغرقه النظر إلى وجه الملك، وأما الآخر فيلحظ ما يريده منه سيده وما يأمره به ويشير إليه مولاه. لا شك أن هذا الواقف عند أمر الملك أزكى صنعا وأعلى كعبا عند مليكه ممن استغرق في حظ نفسه ووقف عند مراده هو من الملك لا عند مراد الملك منه. ولو أن ملكا له عبدان يتنافسان ويتباريان في خدمته، قد أعطى كلا منهما كتبا وكلفهما بأن يذهبا بتلك الكتب إلى أرض عدوه فيبلغ الناس ما في تلك الكتب ويدعوان الناس إلى ما فيه أمر الملك، فأما أحدهما فأخذ الكتاب بيمينه ووقف متطلعا إلى مليكه ثم لم يحرك القدم قيد أنملة، ووقف في مقام مشاهدة يتحصل فيها على حظ نفسه من مليكه، وأما الآخر فما هو إلا أن وقع كتاب الملك في يده حتى طار به على الأرض بلا جناح وسعى على البسيطة بلا قدم يستفزه الشوق لتنفيذ الأمر، فألقى بنفسه حيث يريد سيده، فهذا دائر على أمر الملك منه وحظه، وحظه من ذلك رضا مولاه، والآخر إنما يدور أمره على حظه من مليكه وسيده ومولاه ولا يستويان مثلا. فأمر العبادة قائم هكذا عند الله رب العالمين، أن يكون العبد دائرا على حظ سيده منه لا على حسب حظه هو من سيده. وكذلك كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويعبد الله رب العالمين عبادة لا يستطيعها أحد، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يواصل في الصيام ولا يأمر أصحابه بذلك بل ينهاهم عن الوصال، وهو أمر قد يكون مطلوبا في هذا الزمان على وجه الخصوص على مقتضى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كان أحدكم لا بد فاعلا يعني مواصلا في صيامه فليواصل إلى السحر ثم لا يزيد، لأن التقليل من فضول الطعام والشراب وبخاصة في العشر الأواخر من رمضان أمر مطلوب جدا، وإلا فإن ما يشعله الإنسان في معدته من نيران الطعام والشراب لا بد صاعد دخانه إلى القلب فمسوده وصارف إياه عن إحساس بلذة مناجاة في جوف الليل بدعاء خالص لله رب العالمين على قواعد قبول الدعاء عند الله رب العالمين. فأنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواصل ويأمر بعدم الوصال، فيقال له يا رسول الله ولكنك تفعل، فيقول أما إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. ولا يصح أن يكون الطعام والسقيا اللذين أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الصحيح الشريف طعاما وشرابا مما هو محسوس مألوف، لأنه لو كان كذلك ما كان مواصلا. ولما قالوا له يا رسول الله إنك تواصل، كان يقول عند ذلك إني لا أواصل، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت الوصال وأخبر عن طعام وشراب غير حسيين يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه، ويقوم العشر الأواخر من رمضان قياما لا يقومه في سائر العام، يلتمس تلك الليلة المباركة التي أخبر عنها الله رب العالمين في محكم التنزيل حاميم والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر من كل عام تنزل نسخة من اللوح المحفوظ فيها ما يتعلق بمقادير الخلائق خلقا وعدما، إيجادا وإعداما، رزقا وتقتيرا، عطاء ومنعا، حجا وعمرة، سعادة وشقاوة، إقبالا وإدبارا، هداية وضلالة، كل ذلك وما دار في فلكه تنزل به نسخة من اللوح المحفوظ. فأما الملائكة فتتنزل في الليلة المباركة بأمر ربها وإذنه من كل أمر قدره الله رب العالمين إلى ليلة القدر في العام المقبل. وهذا معنى حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: فما من رجل يحج في هذا العام إلا وقد كتب له ذلك في ليلة القدر، وما من إنسان يموت إلا وأجله قد قدر من اللوح المحفوظ وهو مقدر أزلا قبل خلق الخلائق، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا قد قدر أجله في ليلة القدر تنفيذا، كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، الله تبارك وتعالى عندما يتكلم عن نفسه في كتابه العظيم يأتي مرة عند الخطاب بضمير المتكلم بصيغة الإفراد: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وتارة يأتي بصيغة الجمع: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فيأتي بها على سبيل التفخيم وعلى سبيل التعظيم. ولا يجوز التعديد بحال، لأن الله رب العالمين واحد أحد، فرد صمد، لا ند ولا كفو ولا له من دون خلقه نظير ولا شبيه، سبحانه سبحانه سبحانه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلنا القرآن العظيم في ليلة القدر، وأبهم الله رب العالمين هاهنا الذكر وأتى بالضمير ليدل على عظيم قدره وعلو مرتبته عند الله رب العالمين. وكيف لا وهو كلامه، حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالقرآن كلام الله رب العالمين، وما عظم هذا الشهر في ميزان الله رب العالمين، ولا فرض علينا صيامه إلا لأنه ظرف لنزول القرآن العظيم فيه. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فلما جعله الله رب العالمين ظرفا لنزول القرآن العظيم جعل شاهده مفروضا عليه صيامه، ثم إن الله رب العالمين أنزله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان جملة واحدة، ثم أنزله الله رب العالمين منجما على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 23 عاما نجما نجما قدرا قدرا شيئا بعد شيء على حسب الوقائع وعلى حسب الأيام وكر الأعوام، ثم يتلف الأمر في النهاية على ما هو عليه ما بين الدفتين وهو كتاب الله رب العالمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فجعل الله رب العالمين الضمير مفصحا ومغنيا عن قوله إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر، لأن السامع يعلم بداهة وبادئ ذي بدء أن الذي أنزل في ليلة القدر إنما هو القرآن العظيم، ثم إن الله جل وعلا أنزله في ليلة ذات قدر لأنه كتاب ذو قدر نزل به أمين الوحي وهو ملك ذو قدر على نبي هو أكرم الأنبياء طرا فهو نبي ذو قدر إلى أمة ذات قدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، القدر هاهنا على ثلاثة أقوال عند علمائنا عليهم الرحمة، فالقدر بمعنى الشرف وبمعنى المكانة السامية والقمة السامقة التي لا يطار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدم، فهي ليلة ذات قدر وشرف ومكانة عند الله رب العالمين وعند نبيه الأمين وعند الصالحين من المؤمنين. والقدر بمعنى التقدير، لأنه في ليلة القدر يقدر الله رب العالمين إلى عام مقبل، ففي ليلة القدر التي تأتي في العشر الأواخر من هذا الشهر تنزل نسخة بمقادير الخلائق وما قدره الله رب العالمين في الأرض إلى ليلة القدر من العام المقبل، فهذا تقدير، فالقدر على هذا القول هو التقدير، فيها يفرق كل أمر حكيم. فما من إنسان سيموت بين ليلة القدر التي تأتي في هذه العشر الأواخر من رمضان إلى مثلها من مقبل إن شاء الله رب العالمين، ما من إنسان فرغ من أجله في أي وقت وقع عليه قدر ربه بضربة الموت بصيرورة ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، ما من إنسان كتب عليه نهاية الأجل إلا وذلك سيكون مقدرا معلوما في ليلة القدر من هذا العام، وما من إنسان سيحج إلا وأمر ذلك معلوم في ليلة القدر من هذا العام، كما بين ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فهذا موقوف له حكم المرفوع، وهو بعد مأخوذ من قول الله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم. وأما القول الثالث في أقوال علمائنا عليهم الرحمة في معنى القدر في قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالقدر هو التضييق، والتضييق هاهنا ليس متصلا بسبب برحمة الله رب العالمين، وإنما رحمة الله رب العالمين في ليلة القدر لا حد لها، شاملة خلق الله رب العالمين ممن يقبل على الله رب العالمين طائعا قائما بين يدي الله رب العالمين بإيمان واحتساب، داعيا الله رب العالمين بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علمه عائشة رضوان الله عليها. وإنما يقول العلماء إن الخضراء هنا بمعنى الضيق، لأن الملائكة المنزلين من عند الله رب العالمين تضيق بهم الأرض ولا تسعهم، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، وكل ما أدراك في القرآن أدراه، وكل ما يدريك لم يدره. فكل ما قال فيه الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أدراك أدراه بعدها، وما أدراك ما ليلة القدر أدراه، قال ليلة القدر خير من ألف شهر. وأما وما يدريك، فكل وما يدريك في القرآن لم يدره ولم يعلمه به ربه جل وعلا، لأنه من الأمور التي اختص الله رب العالمين بعلمها. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، فأمرها موكول إلى الله رب العالمين وحده. وأما سؤالها هنا فمبناه على التفخيم وعلى التعظيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، وما أعلمك بشأنها يا محمد إذا ما أعلمناك، وما أعلمك يا محمد بأمر هذه الليلة وعظيم قدرها إلا الله رب العالمين وحده. ما كنت تدري قبله ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وما أدراك ما ليلة القدر، فهذا سؤال مبني على التفخيم والتعظيم والتشويق. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر على حقيقة الألف فيها، أم كما يقول علماؤنا عليهم الرحمة إن الألف هاهنا عدد لا مفهوم له، وإنما ذكر الله رب العالمين الألف لأن العرب لم تكن تعلم بعده عددا، فكان نهاية العدد عندهم، فالعدد هاهنا لا مفهوم له. بل ليلة القدر خير من شهور الدنيا جميعا لو وافقها عبد قد قام بين يدي ربه تبارك وتعالى يسأله من رحمته. فهذا قول عند علمائنا عليهم الرحمة، ومثله قول ربنا جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهل 70 ها هنا مقصودا بذاتها، أم أن الله جل وعلا جعلها عددا لا يحمل مفهوم العدد المذكور في هذا اللفظ؟ ولو أنه استغفر فوق 70 فلن يغفر الله رب العالمين لهم، لأن الله رب العالمين كتب عليهم بما قدمت أيديهم وما اجترحت جوارحهم، كتب عليهم الشقاء والهلاك دنيا وآخرة. فاللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، لأن المحبوب عند الله رب العالمين في تلك الليلة هو عبادة أهل الأرض لله رب العالمين. ومن أجل ذلك تتأذن الملائكة طالبة الإذن من الله رب العالمين، وتستأذن الله رب العالمين أن تنزل إلى الأرض من أجل أن تكون عابدة في المكان الذي يحب الله رب العالمين أن يعبد فيه في تلك الليلة الشريفة الطاهرة. تنزل الملائكة والروح فيها. وأعدل الأقوال عند علمائنا من المفسرين أن الروح هو الأمين جبريل عليه السلام، وهو أمين الوحي كما أخبر بذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، فلا يؤذي فيها شيطان مؤمنا، ولا يتسلط فيها مارد من مردة الجن على إنسي يقبل على الله رب العالمين. أو أن الله جل وعلا يجعل الملائكة مسلمين على عباد الله الصالحين في تلك الليلة ممن لزموا بيوت الله رب العالمين عاكفين معتكفين مقبلين على الله رب العالمين مفرغين القلوب للواحد المعبود طارحين الدنيا خلف ظهورهم ودبر آذانهم وجاعليها تحت مواطئ أقدامهم وميمني وجوههم قبل ربهم مقبلين على الله رب العالمين، لا يشغلون قلوبهم ولا جوارحهم بسوى ربهم، لأنه قد خلقهم بكلهم فلا يقبل منهم إلا أن يعودوا إليه بكلهم كما لم يشاركوا في خلقهم أحد، فإنه لا يقبل أن يعبد معه من دونه أحد، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد ليس له كفوا أحد سبحانه سبحانه. الله جل وعلا جعلها سلاما حتى تطلع الشمس بعلامتها التي بينها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا ممن يكرمهم في ليلة القدر في هذا العام، وأن يجعل هذا الإكرام عاما لجميع المسلمين الذين شهدوا لله رب العالمين بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وأقاموا أقدامهم على صراط الله المستقيم، إنه سبحانه ذو الفضل والمن والجود وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبرت عائشة رضوان الله عليها وأخرجه الشيخان بإسنادينهما عنها رضوان الله عليها دخل حديث بعضهما في بعض، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل العشر، تعني العشر الأواخر من رمضان، أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتزل النساء في العشر، لأنه كان مواظبا على الاعتكاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الحسنيين، بين الصيام وبين الاعتكاف. فأما الصيام ففيه تقليل طعام وشراب وبعد عن شهوة بإمساك بنية مقصودة، فإذا ما قل الطعام والشراب انكسرت حدة الطباع السبوعية في الناس وضاقت مجاري العروق، فلم يجد فيها الشيطان لنفسه منفذا ولا إليها مدخلا، وانكسرت القلوب والجوارح لله رب العالمين والجوع يعمل في النفس عمله، ولا يفلح إنسان في عبادة حتى يلتصق بطنه بظهره كما يقول الصالحون، ويتأكد ذلك في العشر الأواخر من شهر رمضان. فينبغي على من كان ناصحا لنفسه حافظا لدينه أن يقلل فيهن، أي في العشر الأواخر من رمضان، أن يقلل فيهن جدا من فضول الطعام وفضول الشراب، وأن يعتزل النساء إن كان معتكفا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سئل واحد من الصالحين: الرجل يأكل في اليوم أكله، فقال: هذا أكل العارفين. قيل: فيأكل في اليوم مرتين أكلتين، فقال: هذا أكل المؤمنين. قيل له: فالمرء يأكل في اليوم ثلاث أكلات. قال: قولوا لأهله يبنوا له في بيته معلفا. فهذا يعلف كما تعلف الدواب. فيجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين مزايا الصيام في هذا الأمر العظيم: إن كنتم لابد فاعلين في مسألة المواصلة لتنكسر القلوب بحبة طبعها وبغلظة قساوة قلوبها وبما ران عليها لتنكسر ساجدة لله رب العالمين. وقد سئل بعض الصالحين: يسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد سجدة عند ساق العرش، إن لم يسجدها لا يجد لذة العبادة في الدنيا ولا حلاوة المناجاة فيها، وليس له في الآخرة من نصيب. فليس الشأن أن يعكف الإنسان في مسجد من مساجد الله رب العالمين يسميه معتكفا وهو في الحقيقة معتلف، فرق كبير. وإن كان اللفظ ها هنا كاللفظ هناك، إلا شرطة يسيرة يمكن أن تكون باهتة حائلة فوق اللام من المعتلف. فإذا ما شدت هناك فوق اللام إلى جهة بعينها أصبح المعتلف معتكفا، فهو معتلف أو هو معتكف على حسب من دخل فيه. فينبغي على الإنسان أن يراعي هذا الأمر، وأن يجعله معتكفا لا معتلفا، وأن يبتعد فيه عن كل إنسان. حتى إن أحمد رضوان الله عليه الإمام ابن حنبل إمامنا وسيدنا ليقول رحمة الله عليه: لا ينبغي لعبد يعتكف في بيت من بيوت الله رب العالمين أن يشغل نفسه ولو بتعليم علم ولا بإقراء قرآن، رحمة الله عليه، وإنما يفرغ القلب لله رب العالمين، فضلا عن أن يكون المعتكف معتلفا ففيه من أطايب الطعام ولذائذ الشراب ما فيه. وأما النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يواصل ما يواصل، ويأمر أصحابه إن كانوا لا بد فاعلين أن يواصل أحدهم إلى السحر، كما كان الإمام النووي يفعل رحمة الله عليه. فكان يأخذ بهذا الأمر الذي بينه النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضلا عن أن يكون معتلفا لا معتكفا، وأن يكون تجمعا لطرح الخلافات وبث النزاعات وللحوارات بالأدلة التي تقوم والتي لا تقوم، وإنما هو في المنتهى معتكف بمعنى لزوم القلب وجمعه وإقامته على طاعة الله رب العالمين بدعاء الله رب العالمين في أجواف الليالي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني عما اجترمت يداي وعما اجترحت جوارحي وعما اخترت من الآثام، عن صفحتي التي سودتها خطاياي، عن صفحتي التي لوثتها أوزاري ودنستها خطاي، والتي جعلتها حركة حياتي مزبلة لا مجال فيها للطيب، فاعف عني فأنت العفو الجواد الكريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقبل على ربه داعيا آخذا بآداب الدعاء محققا ذلك في نفسه، وأول ذلك وأخلصه وأعظمه أن يكون طيب المطعم، أما أن يقبل على الله رب العالمين بجسد دنس وبطن قد اكتظت بالحرام ويد قد تلوثت بدماء الناس وقد تلوثت بسلب أموال الناس وبغصب ممتلكات الناس، ثم يقبل بروح مدنسة وضمير غير طاهر على ربه جل وعلا في العشر الأواخر في أوتارها كي يلقى ليلة القدر بقدر ربه، فيعظم الله رب العالمين له قدره عنده ويتجاوز عن الذنوب ويمحو الله رب العالمين الآثام. وأعلم أن قيامك ألف قدر في ألف شهر لو أعطاك الله رب العالمين فسحة العمر لا يجعلك قيامك ولو كان مقبولا عند ربك، لا يجعلك قيامك مفلتا بين يدي الله رب العالمين من أمر العباد بحقوقهم، فإن حق العباد لا يسامح فيه الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين هو الحق، ولأن أمره هو العدل، ولأن الأمر عنده مبني على الإنصاف. وإذا كان الله رب العالمين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث الخلائق يوم القيامة، فيقتص الله رب العالمين للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء التي كانت تنطحها في الحياة بقرونها، فيجعل الله رب العالمين للجلحاء التي لا قرن لها قرنا بقرن، وتضرب ضربة بضربة مثلا بمثل، لأنه هو القصاص. ثم يقول الله رب العالمين لذلك كونوا ترابا، وعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قيامك ألف قدر بألف شهر على مدار عمر متطاول لا يجعلك مفلتا من حقوق العباد عندك، فإذا ما أقبلت على ربك في العشر الأواخر وبخاصة في أوتارها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاجتهد أن تقبل على الله رب العالمين خالي الصفحة من ظلم العباد، مؤديا حقوقهم إليهم، مقبلا على الله رب العالمين بمطعم هو حلال حلال حلال، فتصف القدمين بين يدي الله رب العالمين وتقبل على ربك داعيا باسطا يديك، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وقد رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه متذللا إلى ربه تبارك وتعالى، وهو الحيي الكريم الذي يستحيي أن يبسط إليه عبده يديه فيردهما صفرا. فاللهم أعطنا ولا تحرمنا وأنت على كل شيء قدير، مقبلا على الله رب العالمين بآداب الدعاء، قاصدا وجه ربه الكريم لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، وإنما يلتزم بالثناء على الله رب العالمين وحمده بدءا، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء، ثم يدعو بالماثور إن استطاع، وإلا فالماثور فيه ما يستطيعه كل إنسان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يفعل ذلك ويختمه بالصلاة والسلام على بدر التمام وعلى مصباح الظلام وعلى هداية الأنام محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، يفعل ذلك مقبلا على ربه وسيده نادزا الخصام والخلاف جانبا. ففي مسلم وعند البخاري في رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه من أجل أن يعلمهم بليلة القدر تحديدا قاطعا، بليلة بعينها لا تتخلف في عام عن عام، ليست شائعة على الشيوع هكذا في العشر الأواخر من رمضان، وليست على الشيوع أيضا في أوتار العشر الأواخر من رمضان، وليست على الشيوع تخفيفا للضعفة ممن لا يستطيعون في أوتار السبع الأواخر من رمضان، لأنه من كان ضعيفا فلا يغلبن على السبع الأواخر من رمضان بأوتارها حتى يوافق ليلة القدر، فيعلو له عند الله رب العالمين القدر بفضل الله رب العالمين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخبرهم بتحديد ليلة القدر تحديدا قاطعا لا يتخلف، فوجد رجلين يتلاحيان، كل واحد منهما قد أمسك بلحية صاحبه يجره إليه يتخاصمان، كما في رواية، وفي رواية يشتجران من الشجار، وهو مأخوذ من أشجاركم هذه التي ترون عندما تتداخل فروعها، فكذلك الشجار، كذلك الخصام، كذلك النزاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب، وكان إذا غضب احمر وجهه كأنما فخي في وجهه حب الرمان، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين عينيه عرق يدره الغضب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال خرجت لأخبركم بليلة القدر، يعني بتحديدها القاطع، فتلاحى فلان وفلان، أي تخاصم فلان وفلان فرفعت، يعني رفع تحديدها القاطع. وأما هي فباقية في الأمة إلى يوم يبعثون، كما بين ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآيتها أن تطلع الشمس في صبيحتها حمراء ضعيفة كأنها تسطو، وأما ليلها فلا كالليالي، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليلة القدر ليلة سمحة دلجة طلقة، لا تجد فيها من قر، ولا تجد فيها من حر، ولا تجد فيها من أذى، ولا تجد فيها من هوام، لأنها سلام كما أخبر السلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. اتقوا الله عباد الله، وانبذوا الخلاف جانبا، ولا تدخلوا مساجد الله رب العالمين بالخلاف، وانظروا كم ضيع الخلاف على الأمة من هذا التحديد القاطع، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. نعم لكما هنا ضمير خوطب به الأصحاب ومن سار على نهجهم من أمة محمد، فهؤلاء هم الموفقون الذين يلتمسونها في العشر الأواخر. وأما الضعفة الذين لم يقوي الله رب العالمين يقينهم، ولم يرفع الله رب العالمين إيمانهم، فأنى لهم وأنى لهم. فإن لم تكن فاعلا فالتمس في أوتار العشر الأواخر كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بالغفران والرحمة في ليلة القدر، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واغفر لنا وارحمنا، اهدنا واغفر لنا وارحمنا، اهدنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. أذل عبادك وأحقر عبادك وأخط عبادك وأكثر عبادك ذنوبا، قد جئنا إليك في بيتك نقف بين يديك ونرفع أكف الضراعة إليك، أن تبلغنا ويرحم الراحمين غفرانك، وأن تبلغنا ليلة القدر وأن تسلخها عنا، وقد غفرت لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. اللهم إن أعمارنا قد ذهبت بددا، وإن سنيننا قد تفلتت من أيدينا كقابض على الماء خيلته فروج الأصابع، حتى إن الآن لنقف بين يديك وقد تفلت منا من العمر ما تفلت، ولم يبق إلا ما تعلمه كثيرا كان أم كثيرا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا واهدنا سواء الصراط. اللهم اجمع المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، الدين واجمع الجميع تحت راية الكتاب والسنة يقيمون أمرك الذي أمرت وينتهون عن نهيك الذي نهيت ويسيرون على درب نبيك حتى يكون منتهاهم الجنة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.